بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الدرس اليوم إن شاء الله بإذن الله في الأسابيع الماضية، أولاً كل عام وأنتم من الله أقرب، وكل أداء وكل وقت وموسم وأنتم في زيادة وقرب من الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا جميعاً ولا ينقصنا، اللهم زدنا جميعاً ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة إحنا الأسابيع الماضية خدنا أول مخرج اتكلمنا عنه في المخارج اللي إحنا بناخدها، المخارج العامة. اتكلمنا عن أول مخرج اللي هو كان مخرج إيه؟ الجوف. وقلنا إن مخرج مراجعة سريعة كده، عشان طبعاً أنتوا كلتوا حاجات كتير بتنسي، فإحنا برضو هنرجع بقى عشان نفتكر لحسن الحاجات اللي بناكلها دي بتنسينا كده، المراجعة والتثبيت وكل حاجة ربنا يستر على عقولنا يعني. إحنا خدنا المخرج الأول هو مخرج الإيه؟ الجوف. قلنا في مخرج الجوف كم، قلنا كم مخرج؟ ثلاثة. قلنا اللي هي إيه؟ الألف مادية والياء المادية والواو المادية. قلنا ملحوظة هامة جدا لازم ننتبه ليها وإحنا بنقرأ القرآن. قلنا إن الألف المادية ممكن تيجي مرة مفخمة أو تيجي مرة مرققة. لو أتى قبلها حرف مفخم فهي مفخمة، زي مثلا إيه؟ كلمة مسئين قالوا، قاء دي مادة ألف مادية قبلها قاف بتبقى إيه الآن، يبقى قالوا. لكن الحاجة اللي أنتوا لازم تنتبهوا ليها جدا إن الواو المادية والياء المادية عمرها ما يكون فخمة أبدا، حتى لو جاء قبلها حرف مفخم. على سبيل المثال لو أنا هقول مثلا إيه، يقولون، أحسنتي، يقولون، القاف بعدها واو مادية، ما ينفعش اقراها كده، ما ينفعش اقولها يقو، خطأ، لان هي قاف صح مفخمة لكن بعدها الواو رقيقة، مش ممكن تأتي، فما تقوليش يقولوا، لا، انت رفعت، انت خليتي صوت الفتحة، الضمة هنا مختلطة بفتحة، يقو، طلعت فوق كده يقو، لا، المفروض تبقى ماشية قدامك يقولون. يبقى عمر الواو المادية ما تأتي ايه مفخمة، زي مثلا لو أتى قبلها راء مفخمة، زي مثلا ايه، ينظرون، أحسنتي، كلمة ينظرون، مثلا أقول ينظرون، طبعا النون بعدها ظاء، يعني فينا قلنا مفخمة، لكن والظاء حرف استعلاء، واستعلاء وإيه وإطباق تفخيم، بعدها ايه الراء، ينظروا، الراء ايه مضمومة، يعني الراء ايه مفخمة، بعدها واو مادية، هل هتتأثر الواو المادية بالراء المفخمة؟ أبدا، ما ينفعش أقول ينظرون، كتير بيقع في الخطأ ده لأنه خطأ دقيق جدا، فيقولك ينظروا رو، بقى المد ما فيش حاجة في اللغة العربية يا بنات اسمها أو، لكن في أو، أو، يبقى ينظرون أرون، مش رون، رو أبدا. يبقى انتبهوا إلى الحاجات الدقيقة جدا دي اللي هي بت إيه بت بت بت يعني بتصحح تلاوتك، بتصحح تلاوتك. وكذلك الياء المادية، الياء المادية عمر الياء المادية ما تأتي مفخمة حتى لو جاء قبلها إيه حرف مفخم. على سبيل المثال زي مثلا ها مثلا ضي، ضي زا، ما تقوليش مثلا عشان هي الضاء مثلا تقولها ضي إيه، لا اكسري، قولي ضي، ضي زا. زي إيه كمان يا بنات الياء المتقين، وانا اقول المتقي، ما ينفعش تقول المتقي قي قي ابدا، قين، الياء المادية تبقى اين، اين. يبقى حاجتين انتبهوا ليهم جدا، وده اللي ركزنا عليه في الاسابيع الماضيه، ازاي اقرا الواو الماديه ودينا امثله كتير جدا من القران ازاي اقرا الياء الماديه، وقلت ان تقع فيها اخطاء كتير جدا جدا، انك لما تيجي تجيب الياء الماديه ذكرت ان يعني تذكرنا سويا كده ان احنا قلنا لما جيب الياء الماديه اشركي معاها، هي بتاتي من الجوف، لكن اشركي معاها الياء اللي من ايه الشجريه بضغطه في اللسان، وتقولي اي ان الذين، مش الذين ذي، لا ضغطي هاتي من يعني الاثنين بيشتركوا مع بعض اللي هي، وانت بتقولي ان الذين، يبقى في كانك هتقراي ياء ايه شجريه. فانتبهوا للاخطاء الدقيقه دي اللي احنا ذكرناها النهارده. عشان ما نطولش بقى هنقرا، هناخد المخرج الثاني من ما احنا لسه مبتدئين يا بنات في الدوره الجديده دي، بدايه جديده خالص مع المخارج، وكل مخرج والحروف اللي تنتمي الى هذا المخرج والاخطاء اللي تقع في هذا الحرف، بحيث ان انت لما تخرجي من هذه الدوره او من هذه العيوب كل حرف اثناء قراءتك لهذا الحرف، لما تخرجي تبقى خلاص عرفتي انتبهتي ايه اللي ممكن اقع فيه من الاخطاء حين قراءتي لهذا الحرف. يبقى هتنتبهي وانت بتقراي، او انت كمان لما تسمع حد بيقرا بتبقى عارفه الخطا فيه. النهارده المخرج الثاني اللي هو مخرج الحلق. مخرج الحلق اللي هو المنطقة المحصورة بين إيه وإيه؟ قال لك اللي هو الحلق والمنطقة المحصورة بين الحنجرة واللهاء، الحنجرة واللهاء، حلق جزء ده يا بناتي بيخرج منه إيه؟ مخرج الحلق. قال لك مخرج الحلق يخرج منه إما مخرج فيه كم مخرج؟ هو مخرج عام، لكن فيه كم مخرج خاص؟ ثلاثة. أقصى الحلق، أوسط الحلق، أدنى الحلق. أدنى أقصى الحلق البعيد، همز هاء، ما ينفعش وأنا بقرأ الآء، عشان كده بقول لك أقصى بعيد جدا، عشان كده ممكن تقول مثلا إيه، تقول يا لامون أو لا، فين أقصى الحلق يا بنتي؟ هاتي من آخر، يا لامون، آمنوا، إيمانا، أعوذ، هاتيها عميق، هاتي الهمزة من أقصى الحلق بعيدة جدا. وكذلك الهاء لما تيجي تقرأيها بتقولي برضو إيه مثلا أنهارا، أقول لك دي أقصى الحلق، دي أخت الهمزة بس مع اختلاف الصفات اللي بتديها الضعف شوية في الهاء، عشان كده هاتيها بعيدة. لكن أنت لما تيجي تقرأي الهاء ما بتركزيش إنها مخرجها أقصى الحلق، يعني بتقول مثلا أنهارا، أنهارا، وهاجا، وهاجا، بسم الله، هاء هاء بتاع لفظ الجلالة دي بتضيع من الناس كتير جدا، يقولك بسم الله الرحمن الرحيم، فين الهاء؟ بيقرأوها يقولك بسم الله الرحمن الرحيم، الهاء عايمة، بقول لها الهاء عايمة، فين المخرج يا بنتي؟ أقصى الحلق بعيد. وكذلك وسط الحلق اللي هو المخرج الثاني اللي هو ايه بنطلع منه ايه؟ عين حاء، بيسموها ايه بنات؟ مهملتاني. يعني ايه مهملتاني؟ يعني ما فهمش نقاط. برضو لما باجي اقرا العين، كتير منا لما بيقرا العين بيقراها كده يقول لك ايه يعملون، فين العين اللي من حلقك؟ شاوري هاتي قولي يعملون، يعملون، ده صوت العين يا بنات، لكن التانية ما كانش صوت العين، بتقولي يعملون دي عايمة، مش مكانها ابدا، مش مخرج حلقي ابدا. وكذلك الحاء، وانا بقول وبدون الصوت المنفر الياء يع دي، لا لا لا مفيش كده ابدا، لا صوت المتقيد، لكن هي من الحلق بدون الصوت النشاز اللي احنا. وكذلك اللي هي الحاء، لما اجي اقرا الحاء مثلا ايه الحمد لله رب العالمين، شوف العين وشوف الحاء، يبقى وانا بقرا الحاء بقول الحمد، بفصل بين اللام والحاء. لكن انا لو هقرا بقى قراءه مخارجي مش صحيحه تقولي الحمد لله رب، كله على بعضه كده سايح على بعضه، مفيش قوه في المخرج. يبقى بيني لي اين مخرج الحاء، ازاي تقولي الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ازاي تجيبي الحاء من مخرجها؟ الحمد لله رب العالمين، ايوه رب العا، افصل بين اللام والعين، ما ينفعش اخد اللام مع العين كده، ده البعد المسافه لازم يبين كل واحد شخصيته مستقله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وادنى الحلق، يعني ادنى الحلق يعني القريب للشفايف، يعني اللي هو اخر واحد قريب اللي فوق ده، بطلع بقى بيخرج منه الغين والخاء، برضو لما اجي اقراهم ما اقولش مثلا ايه ختم الله ختم ختم، لا هاتيها من حلقك ختم، شوفي صوت وجرايين صوتها، ختم الله على خ خ خ خ ختم خالدين فيها خالدين فيها خ خ خ خالدين فيها خالدين فيها. ازاي نعرف نجيب كل حرف من مكانه وتديله قوة تديله تعتمد قراءته على مخرجه؟ وكذلك الغين، لما نيجي نقرأ الغين أخت الخاء برضو هي من أدنى الحلق يعني الأقرب للشفايف، لما تيجي تقول إيه غير المغضوب عليهم، فين يا بنت المخرج؟ فين الغين؟ فين غير ال غير ال غ غ غ غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. أيوة هاتوا العين بقى أختها اللي هي في الحق أيضا، غير المغضوب علي ميم ميم ع غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. شايف صوت الحرف بقى جميل ازاي؟ هناخد بقى ايه بالترتيب بعد كده. قلنا انه بيقصد زي ما قلت لكم يخرج من الحلق ثلاثة مخارج خاصة لكم حرف؟ ستة. أقصى الحرف زي ما قلنا اللي هو همز هاء، وسط الحرف عين حاء مهملتان، ولذلك سميها بالحرفين البلعومين أو الحلقيين يعني. أدنى الحرف اللي هم إيه اللي هو غين الهاء. هنجيب بعد كده فيه طبعا هيبقى فيه أخطاء عندنا. أول حم أول سيد الأحرف اللي احنا بنتكلم فيها دي حرف الإيه الهمزة، همز هاء. هبتدي بالهمزة حرف، اما اقول لك ايه عرفيني الهمزه يا بنتي ام كيفك الاخر العدد ده كله ده مطفي. هنقول الهمزه، عرفيني الهمزه، يبقى لازم تبقي فاهمه وانت بتقراي الهمزه دي كل الحاجات دي هتتعلق بالهمزه. حرف حلقي، هتقولي هتقولي انه حرف حلقي يخرج من اقصى الحلق، له الصفات التاليه. صفاته ايه؟ الجهر. يعني ايه الجهر؟ الجهر يعني انحباس النفس عند قراءة الحرف. يعني لما اجي اقرأ حرف الهمزة مثلا على سبيل المثال هقول ايه؟ نعم يأكلون مثلا، يأكلون هقول ايه؟ شوفي حط ايدي كده قولي يأكلون يأكلون. لو انا الحرف قرأتيه بضعف هتقولي يا يا يا كأنك فيها كان فيها يا يا. قولي اقفي كده عند الهمزه قولي يا، شوفي كده طلع معاكي هوا ولا لا؟ مين اللي طلع معاه هوا يا بنات؟ ما طلعش معاك كلكم هوا؟ مش ممكن. لا لا تضحكوا عليا، لا هي حرف قوي ما بيخرجش معاه نفس. مثلا وانا هقول ايه كلمه مثلا المؤمنون، المؤمنون، انت عارفه كلمه المؤمنون؟ المؤمنون دي فيها اي حرف منها يخرج معاها هوا؟ طيب ها ها كلها كلها جهر، يعني كلها حبس نفس، يعني كلها ما تخرجش معاها هوا. طب قولي كده المؤمنون، وحط ايدك قدام فاهي كده المؤمنون. انا متاكده بصوتك اللي انخفض في الواو ان كتير منكم طالع عنده نفس. المؤمنون غلط، قوي صوتك وارفع صوت الماد. المؤمنون المؤمنون، لو طلع فيكي معاكي نفس في المؤمة الهمزة ولا النون ولا الواو ولا الميم ولا النون ولا الواو ولا النون، يبقى انت قراءتك ضعيفة. يبقى انت بيخرج معاكي اول صفة من صفاته الجهر. الجهر يعني حبس النفس. يعني ما لما تيجي تقولي آمنوا، لما تيجي تقرأي آمنوا وتقولي آمنوا خطأ خطأ. حطي إيدي كده أمامك وقولي آمنوا قوية لو الخطأ تشوفي الصوت ده بيخرج هواء بيخرج نفس. اقرأيها بقوة آمنوا آمنوا إيمانا إيمانا. واحدة كده تقولي عشان أصلح لها، مين اللي بيخرج معاه نفس؟ ما تخافوش، مين بيخرج معاه النفس وأصلح لها؟ طبعا ولا واحدة دلوقتي يخرج فيها النفس، ما عندكمش نفس. فين يا بنات النفس اللي خرج؟ عندك؟ طب ماشي يلا حبيبتي، شوفي ضحت بنفسها عشان كده، جزاكم الله خير. يلا يا هم قولي الصراحة، يلا قولي آمنوا. آمنوا. لا قولي مش آ، قولي آ. هنا الإيمال عندك آ آ، هاتي هاتي الهمزة من أقصى الحلق. أحسنتي. آم، شوفي صوت كده قوي حاد حاد. آمنوا. آمنوا. ما توطي صوتك على المد الأخير، ما تقولش آمنوا نودي، لو وطيتي صوتك عليها اطلع معها النفس اللي بقولك عليها. ارفعي صوتك وقولي آمنوا. آمنوا. حطي ايدك كده امام فيك واقرايها. آمنوا. تمام. والله الحمد لله. مين يا بنات تاني عندك؟ اتفضلي. آمنوا. صح في كده، لكن لو قلتي الصوت ده هو ده الضعف، الصوت ده هو اللي بيخرج معاه عكس الصفة الموجودة في الهمزة اللي هي صفة الجهر اللي هو انحباس النفس. انت عندك يا أسرة آمنوا ضعيفة، دي معاها هوا بالهبل يعني. لا يعني قولي يا بنتي آمنوا أقوى كمان. آمنوا. أيوة كده بالظبط كده، حطيتي إيدك كده مش هتلاقي فيه نفس. يبقى خلي بالك، انتبهي إن فيه صفة جهر. جهر يعني إيه؟ يعني ما فيش فيها نفس ابدا وانت بتقرايه. لو قلتي امن او ايمانا، شوفي انا بقول ايمانا ايمانا، صوت جميل كده. ايمانا ايمانا. مين عنده نفس في الايمانا؟ ايمانا. اكسر. لا انت ما عندك ايمانا، انت مش عندك جا، انت عندك عندك ايمان. إيم مش ما ما ما فتحه ما. ايمانا. افتح بين فكك يا بنتي. إيمانا. إيمانا. إيمانا. أيوة حبيبتي اللي وراها. إيمانا. لا أنت عندك ضعف بقى. إيمانا. مش إيه حطي إيدك أمامك تلاقي فيه نفس. أنا من غير ما أقول أنا سمعاك إن أنت فيه بيخرج معاكي هوا. أرفعي صوتك. إيمانا. إيه إيمانا. مش إيه اللي فيها هقد في الآخر هو ده النفس. إيمانا. طيب اللي وراها؟ إيمانا. لا عندك ده، عندك نفس بيخرج، حروف ضعيفة. إيمانا. إيمانا. قوليها لوحدك. إيمانا. اللي وراكي. إيمانا. أحسنتي اللي وراها. إيمانا. فاطمة. إيمانا. اكسري في الهمزة يا فاطمة. إيمانا. افتحي إيما ما ما فتحة ما. إيمانا. إيمانا. واكسري الهمزة. إيمانا. إيمانا. ليست إيه على الجنبين كده، إيه هي إيمانا. إيمانا. انتبهي للكسرة. إيمانا. صح. طيب يبقى أول صفة من صفات حرف الهمزة لما أجي أقرأها، من أول ما البنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بقول للبنت إيه؟ توقفي، انت حروفك ضعيفه، لانها بتقول اعوذ خلاص. اقول لها يا بنتي قراءتك ضعيفه، بتطلعي الكلمه كلها فيها هوا، لان لا العين لا الهمزه ولا العين ولا الواو هيطلع فيها نفس، انت بتطلعي كلك لانك بتقراي باسترخاء شديد، عشان كده حروفك ضعيفه. يبقى انتبهي للامر ده، ان اول صفه من صفات الهمزه الجهر. الصفه الثانيه الشده. الشده يعني ايه الشده؟ اذا كان الجهر يتعلق بالنفس الهواء، الشده تتعلق بالصوت. يعني ايه قطع الصوت؟ لا انحباس الصوت. يعني لما اجي اقرا مثلا ايه ياملون، بقطع الصوت. ياملون يامنوا يامنوا، افصل بين الهمزه والميم. يامنوا يامنوا، شديده بقطع الصوت. شديد يعني ايه صوت مقطوع؟ ما فيهوش جريان، ما فيهوش جريان. يأمنوا يأمنوا المؤمنين المؤمنين. الشدة، الشدة اللي هو تتعلق بإيه؟ بقطع الصوت. والجهر يتعلق بيه النفس. الصفة الثالثة بقى دي المشكلة فيها، الاستفال. إن هو استفال يعني حرف رقيق، حرف اللي هو الهمزة حرف رقيق، يعني لما باجي اقرا كتير بيقرا كده خطا، يقول لك اعوذ بالله اعوذ او او خطا، هي همزه رقيقه باعتدال لا برسا ولا سوادا، اللي هي اعوذ بالله ولا هي اعوذ ا اللي هي ا ولا هي ا هي ا. لما يجي تقرايها لسانك معتدل اعوذ اعوذ بالله من الشيطان المديحه، قولي لي قولي لي كده اقراي لي همزه، اقراي لي همزه مفتوحه البنت نسيت القران تخاتمه يا حبيبتي. اخذ ماشي اخذ. طيب طب قولي كده اعوذ بالله من الشيطان. ايوه ايه يا بنات، يبقى هي تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى اعوذ. انتبهي لان الحرف ده، طبعا هجيب امثله كتير جدا في القران بالهمزه عشان اقول لك ان حرف مستفل، انا كمان هجيبها لما تاتي بعد ما يعني قبلها حرف مفخم، هتقولي في كلمه مثلا الهمز مع حرف مفخم زي ايه مثلا نهى، زي ايه نهى خلي هي دي قال قال اغ اغ، البعض بيقراها اغيره اغيره اغيره تاثرا باستعلاء الغين طول اغيره اغيره اغ اغ، هي اغ اغ وتقرا باعتدال. يعني بتقرايها ازاي؟ بنقول عليها اللي هي الهمزه رقيقه لا برسا ولا سوادا، لا شدة رقة تقرأ ولا تفخيم تبقى أغيرة. طيب هاتيلي تمام أغير الله دي تقرأيها أغي، عشان كده بقولك افصلي بين الهمزة وبين الحرف الذي يليها اللي هو الغين وبين الذي يليها أغير أغير أغير. طيب هاتي آية أخرى أو كلمة أيوة يا أمينة أخا واذكر أخا أخا أخا. انتبهي جدا جدا للحرف الهمزة لما بيجي بعد مفخم، لأن كتير جدا بيقول أخا أخوات، يقول لك إيه أخوات، هاتيلي في القرآن كلمة أخوات فيدي عمالي ما مس فيدي عشان ما عملش مس ها ها ها يلا يا أمان. حرمت عليكم وأخوا وأخوا، انتبه لأنها مش وأخوا وآه زي الأخ، طولك والأخ والأخ والأخ والآه وها ها هتيلي آية، هتيلي آية تانية فيها همزة معاها حرف مفخم ها أضغاث أحلام. طيب هاتي آية تانية في القرآن فيها الهمزة مع حرف مفخم عشان تبين الفصل. هؤلاء بناتي هن أطهروا، هؤلاء بناتي هن أطهروا أطهروا أطهر، ولذلك في دي بيبقى صعوبة شو بتطلع، بتنزلي عند الهمزة تطلع عند الطاء، بتنزلي عند الهاء وترجعي تطلع عند الإيه الراء، يبقى أطهروا. اتفضلي يا إيمان علي صوتك يا إيمان. وأن هو أغنى أغنى وأق، طب يبقى هنا الغين مع الهمزة والقاف، فين تاني يا بنات من الآيات اتفضلي. أرأيت أرأيت الذي يكذب أرأيت، عشان كده بقول لك افصلي بين الحرف والذي يليه، أرأيت الذي يكذب بالدين، حرف حرف اقرأ القرآن حرف حرف، هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ها أصحاب الجنة إيه هم الإيه الفائزين. طيب ناخد برضو أمثلة أخرى مع الهمزة عشان نقول الاستعلاء والسماح. أيوة سماح. كلما أضاء أضاء أضاء أضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه. طيب أمثلة أخرى همزة مع الحرف المفخم. أيوة إيمان افتحي النون خلي انتبهي انتوا أنا بتري رجعتوا تميلوا تاني. الناس الناس اللي فيها قراءات المكسورة ومن الناس من يعبد الله على حرف يعبده وليها أول الآية من الأول قولي الآية من الأول عشان انت أخطأت فيها. يا لا خير اطمأن به. طيب يا هنا فين تاني من الأمثلة؟ أيوة سلام. ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيوة أو كذب يبقى ومن أظلم ومن أظلم يبقى تقرأيها كده أظلم فصل بين الهمزة والحرف المفخم الثاني لأن ده حرف مستعلى. أيوة أصابع يجعلون أصابعهم في شوف المادة بتاع في ثاني يبقى حرف مستفل. أمثلة أخرى من القرآن في حرف الهمزة مع حرف بعده مفخم أو قبل. ها ويزيد الله الذين اهتدوا والباقية الصالحة. أيوة يا مر أو يا عبير رشا أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أخوالكم أي ما هي نعم همزة. أيوة يا مام أيوة حبيبتي أيوة عمر من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله أطاع الله ومن ويقولون فإذا برغ. طيب هاتولي برضو همزة مع حرف تاني ما أصابك من حسنة. ها هاتي الماء بقوة ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك أصابك ولو أرادوا الخروج لعدوا له لأعدوا له عدة. طيب مين تاني هتولي أمثلة؟ فاطمة فاطمة أم سفيان وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو إيه أضحك وأبكى رانيا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أرسلناك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يلا حبيبتي قال أراغب أنت أراغب أنت عن آلهتي قال سهام أنت عن آلهتي يا إبراهيم. بارك الله بالسهام الرحمن علم. أيوة أحسنت دي جميلة جدا يا بنات دي كتير جدا بيغلط في الكلمة دي بيقول الرحمن بيقول الرحمن هي فعلا زي ما قالت سهام الرحمن علم القرآن. طيب هنقول بعد كده مين يلا حبيبتي وجاء عايزه الفتحه عندك تبقى الفول كده. وجاء من اقصى المدينه يس رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من أقصى أقصى اللي في سورة إيه؟ لا الاثنين بقى. وجاء رجل ورجل وجاء الاثنين وجاء رجل الاثنين دي ياسين رجل الاثنين فيها الاثنين دايما تعرفوها كده يا بنات في اللي هي في القصص عشان القصص جيم وجيم صاد وصاد فراجعي دي. طيب ايه تاني من الكلمات؟ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اي حاجة نجاة هاتيلي كلمات من القرآن عشان نظبط الهمزة الرقيقة مع اذ قالوا لا يوتوا أحب إلى أبينا منا أخوه أيوة نعم أخوه. طيب مين تاني يا بنات يجيب لي رقيق؟ فضلي. أرأيت الذي يكذب. أحسنتي أرأ كده في صورها كده يا بنات أرأيت الذي يكذب بالدين كده. حد من الصف الأسبوع تفضلي حد ما قام ما يتاب. وقد خلقكم هاتي قراءة بقوة يا بنتي. وقد خلقكم أطوارا أطوارا افتحي الباب لفوق أطوارا وعلي صوتك أطوارا علا صحي علا صحي يا بنتي. ولقد أخذ الله أخذ الله أخذ انتبهوا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ماشي أيوة يا منى أيوة يا مروة سلطان الهمزة دي مكسورة هيبان في الهمزة المفتوحة أكتر. طيب الأداء عرفنا يعني هنستكفي بكده. يبقى دي أمثلة من القرآن عشان تقرأي كيف تقرأي الهمزة صحيحة إلا وبعدها حرف إيه مفخم. بقية الصفات قلنا استفال يعني إيه استفال يعني حرف رقيق بس لما نقول حرف رقيق بنقول إيه لا برسا ولا سوادا لا شدة رقة ولا إيه تفخيم. في حرف بيه صفة الانفتاح يعني إيه الانفتاح؟ تجافي يعني تجافي اللسان عن إيه؟ عن حاجة الأعلى من نيجي أول شيء زيك بتقولي آه شو الفتحة؟ آه في مسافة هم ده اسمه الانفتاح. الإصمات ها؟ عكس صفة الزلاقة. الزلاقة اللي هي الحروف اللي من قدام دي تخرج بسهولة إنما الحروف اللي جوه متابعة. طيب ولذلك هنا متوسط بين القوة وفي صفات طبعا الاستفال صفة ضعف. طيب همز في لغة العرب الهمزة دي كان بيحصل عليها تغيير يحبس لها في لغة العرب واحنا ناس كلنا معظمنا بناخد القراءات ففي أول حاجة التغيير عشان كده لما بتيجي البنت تقرأ لي وهي بتاخدش قراءات بتقرأ لي التغيير الأولاني بالتسهيل تقولك مثلا كتير من البنات بيقرأوا كده يقولك إيه أعوذ بالله أعوذ أعوذ أعوذ ده تسهيل. الحرف هنا أقولها بين بين دي مش همزة يا بنتي لازم تقولي أعوذ لازم تقولي أ واضحة الهمزة لكن أنت بتجيبيها مسهلة. التسهيل في القرآن وإحنا بنقرأ بيقرأ حفص بيقرأ قول ربي في التسهيل في سورة إيه بنات في الصلة في كلمة أعجمي هو هنا عندك إيه بيتقرأ مسهلة هكذا أعجمي أعجمي لكن لو أنت تقرأ همزة محققة تقولي أعجمي علشان كده بقولك لما تيجي تقرأي الهمزة اقرأها محققة ما ينفعش تقرأها مسهلة عشان كده العرب ممكن تغير الهمزة بي عشان تبقى فيه يسر في القراءة كالتسهيل. الحاجة التانية إبدال إبدال زي مثلا إيه بمأدية داخل الأخطاء كثيرة لفوق. الإبدال يعني إيه؟ الإبدال يعني عودي حبيبتي عودي. الإبدال يعني زي ما بنقرأ الورش يا بنات مش كده، يقول مثلا إيه؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، مو مش مو. لكن أنت لما تيجي تقرأين الحفظ تقولي إنا مؤمنون، فين الهمزة يا بنتي؟ بيني الهمزة. إنا مؤمنون، مؤ حرف انفجاري، الهمزة حرف انفجاري، إنا مؤمنون هكذا. لكن بيقرأ ورش إيه؟ مؤمنون وهكذا. وعندي حفظ إيتوني لا دي هي دي بالنسبة ممكن ده بالنسبة للإبدال، إبدال اللي عنده ورش إيتوني أيوة. الحاجة التانية يا بنات إنه من ضمن العرب برضو عملوا إيه لتسهيل قراءة الهمزة؟ بالحذف. زي كده بتكلم عند مثلا عند من القراء؟ حمزه والوقف باب الوقف لهشام. فمثلا ايه لما يجي يقرا كلمه السماء حمزه، لما يجي يقرا مثلا كلمه السماء او هشام لما يقرا من القراء يعني العشره، اما يجي يقرا كلمه السماء يوقف عليه يقول لك ايه؟ السماء. او يعني فيها لا طبعا اوجه اخرى، بس يعني بيقف بحذف الايه؟ واجه من اوجه حذف الهمزه دي على قصر او توسط او كذا، وكذلك هشام. يبقى عشان كده العرب قالت برضو ايه بتستخدم اللي هي في بعض القراءات، عشان كده القراءات اللي احنا بناخدها دي في اما تقول العلماء. نعم الكلام العام عندنا بيقول العلماء السماء. احسنتي. يقولوا مثلا السماء النهارده مش عارفه مالها فيها غيوم، ما بنقولش السماء فيها غيوم، اللغه الدرجه العاميه عندنا كده. قال لك بقى طب وهل للهمزه صور؟ للهمزه في صور. قال لك الهمزه يعني مره صوره الهمزه بالالف، مثلا كلمه ايه؟ وتاكلون التراث اكلا لما. اما ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. مره اخرى تاتي في صوره الياء، مثلا ايه؟ هم وازواجهم ايه؟ في ظلال على الارائك متكئون. مر او زي حدائق وأعنابة. ممكن تيجي مره على سوره الواو زي هي مثلا ايه؟ لا يعني لا تجد قوما يؤمنون، مثلا هتقولي ايه؟ يؤمنون، اللي هي الهمزه على الواو. يعني هنا بقى اللي يهمنا بقى الاخطاء ايه اللي تقع حين قراءتي للهمزه. ايه الاخطاء؟ قال لك من اول خطا يقع حين قراءتك للهمزه المبالغه الشديده في الهم في الشده. انت عارفين الشد المقطع الصوت، يعني مثلا على سبيل المثال تألمون، بعض الناس تبالغ في الشد تقول تألمون تأ لدرجة انها ساعات تبالغ في تحولها لحرف ايه؟ تغير فيه تماما. يعني اذا نقرأ نبين شدتها لكن بلطف تألمون، فصلته بين الهمزة واللام. تألمون يؤمنون مؤمنين، مش مؤمنين مؤ. بعض الناس تعمل ترفع الصوت وتعمل تفصل الكلمه، فدي مثلا ايه هنقول لك ايه؟ وجايب امثله لذلك، احنا جبنا امثله اللي احنا ذكرناها دي كل الامثله اللي هي فيها همزه. الخطا اللي يقع فيها زي ما قلت لكم الشديد جدا اللي هي يجب ترقيقها، ولا سيما عند وقوعها بعد ايه حروف، عند حروف الاستعلاء. مثلا زي كلمه ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا ايه؟ او اتوا الزكاه. بعض الناس تقول اقاموا الصلاه، اقاموا اقاموا أقاموا أقاموا أقاموا. هتقولي أمثلة في القرآن في الآية أقاموا الصلاة أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هاتي آية. أنا أمنا أمسى أيوة سماع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا يعني هذا المخرج بتاع القاف الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر. طيب أجرهم عند ربهم ولا خوف. ومن أظلم، هاتيها لي يا إيمان. ومن أظلم، فصل بين الهاء همزة الرقيقة والظاء المفخمة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب نهى نهى هاتي لي لولا أخرتني. أخر أخرتني افصلي. صح ملء لا لا. طيب قول ربي سبحانه وتعالى ومن أصدق منا. حد بنات يقولها لي هاتي الآية ومن أصدقها من الله. ها أيوة أيوة مديحة. لا يجمع لا يجمع قال خيري بعين التنمية طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أخطأنا. طيب برضو قول ربي سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا أطعنا سادتنا إيه وكبراءنا فأضلونا السبيل فأضلونا السبيل. طيب أو تأتي أو تأتي موصولة عند الابتداء بها زي مثلا إيه الظالمين أو مثلا الطلاق مرتين. طيب أو الطاء ما تقوليهاش الطامة أخطاء الطام الطام الطامة يبقى انتبهي أطعنا الضالين الصابرين الصادقين القانتين كل ده أو ما شبه ذلك من حروف الاستعلاء يعني إيه كلمة إيه؟ نعم؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله صدق الله. طيب إيه إن كانت سبحان الله يعني يعني تقرأ مثلا إيه إذا كانت مكسورة تقرأ بين الهمزة والياء مثلا إيه هؤلاء ده التسهيل يا بنات مثلا على سبيل المثال في التسهيل إذا كانت مفتوحة تقرأ بين الهمزة والألف زي كلمة مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم في القراءات طبعا مش عند حفص يعني إزاي تقرأيها هنا تقرأيها مسهلة هنا سواء عليهم أأنذرتهم لأن البعض ما بيعرفش يجيب التسهيل سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم دي في القراءات يا بنات أو إذا كانت مكسورة تقرأ بين الهمزة والياء هؤلاء أو كانت مثلا إيه مضمومة تقرأ بين الهمزة والواو مثل قل أنبئكم بخير إزاي تقرأ قل أنبئكم. طيب يبقى دي من ضمن اللي هي التسهيلات اللي فيها الأكثر ما يقع في يعني بالنسبة اللي هو الأخطاء اللي احنا بنقول بنتكلم عليها في في الهمزة إخفائها يعني وإحنا بنيجي نقرأها ساعات الهمزة بتبقى عشانها إذا كانت مثلا إيه بارئكم صعبة دي كتير منا بيقرأها بارئكم بارئكم بارئكم المفروض انك قال لك الهمزه ثقيله يقع فيها اخطاء اذا كانت مضمومه او مكسوره وكان بعد كل منها او قبله ضمه او كسر مثال بارئكم بارئكم لازم تفصليها لي بارئكم بارئكم سئلت سئلت متكئون عليها متكئون من الأخطاء هو كذلك إذا أتت بعد حرف مشدد مثل إيه ومكر اللي هو السيء السيء السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بإيه إزاي تقرأيها السيء ولا يحيق المكر السيء إلا إزاي تقرأيها أقرأها لا يحيق المكر السيء إلا بأهله فتخفى عند بعض القراء لما يكروها ومنهم أيضا من ضمن أخطائها قالك ومنهم من يخفيها إذا وقف على الهمزة المتطرفة كتير جدا مثلا يجي يقولك إيه إيه في مثلا إيه دف دف يقولك دف فين الهمزة يخفيها شيء يقول شيء قراءات بقى دخلت في قراءات هي لا شيء لازم تبينيها لأن دي يعني في قراءات أخرى ممكن تبقى إيه شيء هكذا يبقى هنا من ضمن أخطائها أيضا. أو كان قبلها حرف مادة أو لين وجب بيانها بلطف دون قلقلة أو نبر مثل البأساء، بعض نوع بأساء، أو يقول لك ما هي القلقلة دي بقى بيقع خطأ فيها البأساء، يعملها كده خطأ الب، نعم أحسنتي. وبعض بيقع فيه اللي هي الهمزة الوسطانية يقول لك البأساء البأساء، وكلمة سوء الهمزة دي لأن ده بيقع الخطأ إن البعض يقلقلها لأنها بتبقى تقيلة على اللسان، فقول سوء سوء ويروح عامل فيها إيه، فيفتح المخرج فبيحصل فيها قلقلة. أو تحذف، يعني تحذف مثلا من القلب، مثلا أس تقول لك مثلا في الحذف كلمة السماء، لازم تبين ارفع صوتك على الهمزة الأخيرة السماء من غير خطأ لأنها فيميل، إحنا دايما بيميل الطبع إلى خلقلتها. تعالي يا بنتي عودي هنا. تنبيهات أخرى، قال لك إيه مثلا بنيجي نقرأ كلمة المؤمنون في القرآن، وأنا بقرأ كلمة المؤمنون من القرآن ممكن أقولها إيه، أقع في أخطاء كالتالي، أقلقل الهمزة المؤمنون لقلقلة خطأ. الحاجة التانية ممكن أعمل إشمام الهمزة بالضم، يعني المفروض إنها المؤمنون، أما تيجي تقرأيها لازم ترجعي لي شفايفك في الهمزة، ما تقوليش المؤمنون يبقى أنت عملت إشمام في الهمزة خطأ، المفروض تقولي المؤمن، شوفي السكنة دي عبال ما بترجعي شبابك، المؤمنين المؤمنون، لازم زمن ارجاع الشفايف لان هي حرف ساكن، والحرف الساكن ما فيش اي هيئة للشفايف، ما فيش حركة، مقصودي ما فيش حركة للشفايف، يبقى ما ينفعش المؤمنون خطأ مؤمنون او مؤمنين، ده بيبقى فيها اشمام لان سبب قال لك سبب الوقوع، سبب ده ايه، اجتماع صفة شدة وجهر فتحدث القلقلة، او في اللي هي او انك تقرايها بالاشمام لانشغال الشفايف بالضمه الموجوده في الميم انت منشغل لسه بضمه الميم، فبتكوني لسه كتير جدا بيقع في الخطا ده على فكره. ايوه ايوه، فبيبقى كلكم الصف كله مش مشكله، فبيرجع بيقول ايقولك المؤمنين المؤمنون، فين بقى رجعوا شفايفك، ادي فرصة لزمن رقاش تحقيق المخرج بلطف، اللي هي ينبغي مراعاة تحقيق المخرج بلطف حتى لا تحدث القلقلة، وارجاع الشفتين حتى لا يحدث الإشمام. مثلا ايه، البعض مثلا بيجي يقرأ أأنتم أم السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، يقولها أأنتم، يقرأها مسهلة، بيقرأها مسهلة، فتسهيل الهمزة، فالمفروض انه يراعي تحقيق مخرج همزتين، أأنتم افصلي بينهم، أأنتم كأنك بتجهزي الهمزة التانية تماما، يبقى المفروض تراعي ذلك علشان ما تقرأش الهمزة ايه مسهلة. مثلا كلمة وانت بتقرأي اهبطوا مصر، يقع فيها الخطأ كالتالي، ان البعض لما بيجي يقرأ الهمزة اللي في اول الكلام دي مكسورة ما بيكسر ما بيحققش الكسرة، بيقولها كالتالي اهبطوا ايه، وهي الهمزة المكسورة مش ايه ابدا، هي اهبطوا، يبقى عدم اتمام الكسر، عدم التسفل، يعني سببه عدم التسفل بالفك السفلي لتحقيق الكسر، المفروض انك ترجعي تاني في المكسور الى تحقيق الكسر، تحقيق الكسر، وده الخطأ ده بيقع في كتير جدا منا، ان لما يجي يقرأ حرف مكسور او مثلا ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك لك لي ذلك الكتاب، الكي مش الكتاب، الكي كي الكتاب لا ريب فيه، تحقيق الكسر، تعرفين تحقيق الحركات يا بناتي بيدي مع المخارج صوت في الأحرف جميل جدا، فانتبهوا المسألة دي. منها برضو واحنا بنقول مثلا ايه كلمة ايه أراكم، البعض يقرأها أراكم، ها هاتي الآية إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وعليكم أنت حيث محيط. ده كان مين بعد الآن؟ شعيب. يبقى إني أراكم ما تقوليش أراكم، أراكم بخير. طيب يبقى انتبهوا إلى الآن لمجاورتها الحرف المفخم بنشغل بيه فمنفخمة أيضا. إني أرى ما لا ترى يا أيها. مثلا بعض الناس تتعسف بالنطق والنبر على ما تقول يا أيها، بتعمل كده يا أيها. لا لا، ادي الهمز مخرجها بس بدون تعسف. يا أيها الذين آمنوا، بدون تعسف، بجيب المخرج صح بس بدون تعسف. يعني البعض عشان يحقق المخرج بيأتي فيه بصوبة من التعسف. يعني السماء، كلمة السماء عند سكوتها البعض يقرأها مسهلة بين أو يقلقلها، يقولك السماء، الهمزة مسهلة بين يعني عايمة، بيقولون على عايمة كده السماء، أو يأتي بخطأ آخر في قراءة السماء لو وقف عليها يأتي بأن الهمزة إيه مقلقلة، فالمفروض إعطائها النبر رفع الصوت وتحقيق المخرج. علاج ده إيه؟ أرفع صوتي وحقق المخرج. السماء، أرفع صوتي. برضو كلمة إن بعض الناس يقول إيه، هاتي لي إن مثلا، هاتي لي إن في القرآن. يلا يا عبير، إن قالك بقى بيقع خطأ فيها همزة أهو، لكن أحيانا بيزودوا في الكسر بيمطوا، يقولك إن لا ده تمطيط، يتولد عنها ياء، زيادة ياء بعد القصر بعد الكسر وقبل الغنة، إتمام حركة الكسر بدون مبالغة. إن للمتقين مفازة، إن على طول بتطلعي همزة مكسورة إلى نون فيها غنة على طول. مثلا كلمة أعوذ قد نأتيها بتقليل أو بتفخيم، البعض يقرأها كالتالي، أعوذ في بنت مش فاكرة مين، الحمد لله مش فاكرة، يعني أنا قعدت طول ما أقول لها يا بنتي، هي لسه مشيت، كانت موجودة ومشيت افتكرتها، كل ما تيجي تقول أعوذ بالله، أعوذ يا بنتي مش مفخمة الهمزة دي، أعوذ يعني أعوذ، تقول أصحر أعوذ بالله، أعوذ يا بنتي الله يرضى عليك، العين كده مفخمة يعني مش عارفه تقريبا لحد ما قربنا نخلص. يعني هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبه ان هي لا تقريبا، تقوليش اعوذ ليه، ادي بقى ان شاء الله هي بتاعت احمد وامل واماني والآل معتدله بتاعتنا دي، يبقى انتبه انها ما تكونش مقلله يعني شده رقه، ولا تكون فخامه. يا ايمان نقول اعوذ ازاي يا حبيبتي؟ اعوذ، صح خلاص. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى تقريئتها قولي أعوذ بالله سلام من الشيطان الرجيم، حد من اليمين وحد من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، فتحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البنات الجداد دول نقول كده أعوذ، أي محل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتم. طيب احنا دي بالنسبة للحاجات اللي تتعلق بالهمزة، احنا عايزين نقرأ اللي هي السورة اللي احنا نقرأها النهاردة يا بنات دي، بعد كده الهاء هنقرأ السورة اللي احنا نقرأها النهاردة. النهاردة عندنا سورة ايه؟ عندنا ايه بنات؟ اللي احنا خدنا التكوير، احنا اخر سورة التكوير النهاردة للفطار يعني ان شاء الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وأخرت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء ركبك ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين تحقيق الهمزة واجعلنا من أهل القرآن وخاصتي الذي يعانك وخاصتك أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصة وعن النار مخلصة وشغلنا بكتابك الكريم واستخدمنا في هذا خدمة كتابك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في خدمة كتابك يا رب العالمين، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا إذا أردت العلم فلا غير مخدومين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.